ما حكم استعمال المخاختين مرض الضب في نهار رمضان مع العلم أنه يستعملها في السنين السابقة عن جهل منه؟ البخاخ هذا هي آلة تدفع شيئا داخلها إلى داخل الجسم، هذه على قسمين، قسم محتواها ليس إلا الهواء، فهواء مضغوط بداخلها، فاستعمالها الكبس عليها مرتين يخرج منها هواء يعين الشعيرات الرئوية على التوسع، تتوسع الشعيرات الرئوية فتعين صاحبها على التنفس، فليس هو إلا دفع هواء فقط وليس بداخله مادة أخرى، ليس بداخله مادة أخرى، هذا كتنفس الهواء نفسه، فلا يعد مفطرا، لا يعد مفطرا، وهذا هو الغالب على هذه الآلة، هو الغالب يعني نوع يسمى الفنتولين ونوع آخر يسمى ديكودر أو نحو هذا، غالبهم هذا هو فعله فلا يعد مفطرا. نوع ثاني القارورة الصغيرة فيها نوع غبار، نوع مسحوق بداخلها، ذاك المسحوق يعني يعد من نوع من التغذية، هذا الذي فيه هو محل نظر، هذا الذي يعد محل نظر، ومثل هذا الثاني ينبغي اجتنابه، ينبغي اجتنابه، ولحد الآن ليس لي فيه علم دقيق مفصل في أصل المادة وهل يفرز أشياء مغذية تغذي الجسم، وهذا الحقيقة إنما يعرف بالمعلومة الصحيحة من المصنعين لهذا المادة، والذي سألته بعض الأطباء المختصين في هذا المرض والصيادلة، لكن لحد الآن ليس لهم شيء قطعي في الباب يقولون محتمل، بعض من يعمل في هذه المصانع يقول أنها تفطر، لكن ليس كلامه محل قطع وتوثيق، ولذلك فنقول هذا النوع الثاني يقرأ في قائمة المكونات تجد مسحوق معين هذا تجتنبه، لكن الغالب الذي يستعمل هي البنطولين وغيرها، الغالب أنها لا تفتر وإنما هي دفعات هوائية إذا كبس عليها صاحب المستعمل يعني، فتنفس عنه وتوسع له الشعيرات الرئوية في الرئتين فيعينه ذلك على التنفس، والله أعلم.